بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 13 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء سورة مكية، وغالب السور سور مكية، والسور المكية تتميز بأنها نزلت لتثبيت وتأسيس العقيدة ومحاربة الشرك وبيان قدرة الله عز وجل في خلقه. وهذه ميزة السور المكية، لأنه لم يكن فيها تشريع، لم يكن فيها حلال وحرام، لأن الحلال والحرام لم ينزلا إلا في العهد المدني، أي بعد أن أصبح الناس لديهم استعداد أن ينفذوا أمر الله، ولم يكن لديهم استعداد أن ينفذوا أمر الله حتى رسخت العقيدة في قلوبهم. ولهذا القرآن بقي 13 عاما يرسخ العقيدة، وما نراه اليوم من تقصير أو عدم قبول لأوامر الله في كثير من بلدان المسلمين ومن كثير من المسلمين سببه أنهم لم يتربوا تربية صحيحة، لم يعرفوا الله ولم يقدروه حق قدره، يسمعون أن الخالق هو الله، لكن هل هذا الخالق عندما يمارس الإنسان عمله اليومي يستحضره في قلبه، يستحضره في سلوكه، يستحضره في أخلاقه، في معاملاته؟ لا، إلا من رحم الله. لهذا يعني يقول العلماء: العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشرع الخالق. العلم بالخالق هو أن تعرف الله، هذه المعرفة بقي القرآن 13 عاما يرسخها، وأما معرفة الشرع فجاءت في العشر السنوات الثانية. الذي يعرف الخالق هو الذي يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، يعظمه، إذا سمع الله عظمه. أما إذا لم يعرف الخالق ولكن عرف شرعه، يسهل عليه أن يتمرد على شرع الله، أو أن يمتنع عن قبول شرع الله، لأنه لا يعرف الله. فليس كل من أسلم يعرف الله، لا، كثير من الناس، يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني غالبية فتنة القبور للذين لا يعرفون الخالق حق معرفته، وقد يعرف شرع الله لكن لا يعرف الله. فمعرفة الله تتم من خلال النظر في مخلوقات الله، والقرآن قد أكثر من ذلك، والنظر في كتاب الله والتأمل في آياته، فإن القرآن الكريم يعرفنا بربنا عز وجل، أن ربنا إله عظيم، قادر، كريم، غني، لا يحتاج إلينا ولا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. هذه المعرفة هي تجعل الإنسان يمتثل أمر الله. فإذا نحن في حاجة إلى أن نعرف الله، ومعرفة الله من خلال كتابه ومن خلال آياته الكونية، الآيات المقروءة والآيات المنظورة، وهذه لا بد فيها من الممارسة والكثرة في النظر في مخلوقات الله. مخلوقات الله عجب، الذي يعني يوفقه الله في كل ذرة فيها دلالة عظيمة على ربنا الخالق عز وجل، كل ذرة وكل خلية من الإنسان، لكن الإنسان الذي لا ينظر لا يعرف. فالنظر في مخلوقات الله والتدبر والتأمل هو الذي يكسبك تعظيم الله، لأنك تعرف الله من خلال مخلوقاته. هذا الخلق العجيب كل ذرة فيها عجب، ولهذا الذين يدرسون الطب ترونهم في دينهم أحسن حالا ممن يدرس الفلسفة، لأن دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم النظرية علوم يعني لا ضابط لها. أما النظر في مخلوقات الله يرى الإنسان فيها عجبا. نحن الآن مثلا لا ندري هذا الجسم كيف يتفاعل، كيف ينمو، ما هي مكوناته. كل ذرة في هذا الجسم عالم، كل خلية عالم، وليس لها عقل ولا سمع ولا بصر، لكنها تدرك. وقد ذكرت لكم في بعض الأيام يعني نموذج. الآن الشخص الذي يعني يصبح عنده ما يسمى بمرض السكر، أسأل الله أن يشفي كل مريض بهذا المرض. مرض السكر أن الخلية لا تتقبل السكريات التي تأتي إليها لأنها لم تفتت، لم تحلل. فإذا جاءت السكريات إلى الخلية، والخلية في الجسم الإنسان فيه أكثر من 70 مليار خلية، كل خلية لها نظامها. إذا جاءت السكريات وهي تتغذى بالسكريات، إذا جاءت السكريات ما تفتح الباب. ليش؟ تقول أنت غير محللة، لابد أن تحللي، فلابد من علاج، وهو الأنسولين يعطى للإنسان حتى يحلل السكريات. فإذا جاءت السكريات المحللة إلى الخلية تفتح لها الباب، لها باب. يعني الخلية ما يأتي إليها الدم يدخل بدون باب أبدا، لها باب، فتأتي تقف على الباب، الخلية ما تفتح. سبحان الخالق، خلية لا ترى بالعين تدرك. نعم، فلهذا إخوتنا خلق الله عجيب. فإذا تأملت مخلوقات الله ورأيت فيه عجبا، فإذا كل جزء في هذا الخلق يدلك على خالقك العظيم عز وجل. فالنظر في مخلوقات الله وقراءة كتاب الله يكسبان الإنسان الإيمان بالله ويزيدان تعظيمك للخالق. فإذا عظمت الله عشت مع الله، لأن كل شيء بيد الله، المال بيد الله، الصحة بيد الله، الحياة بيد الله، الموت بيد الله، أعداؤك بيد الله، ممن تخاف. فأنت في جانب الله، أنت في كنف الله، فحياتك في كنف الله سعادة. إن جاءك مرض تحمد الله، الله اللي أعطاك، من تحبه، والله ما يمرضك إلا لأنه يحبك، ليرفع درجتك، ليرفع مكانك. الفقر يأتي من الذي تحب، ربك. الله أعطاك الفقر لأنه يعلم أنه لو أعطاك الغنى تبطر ثم أدخلك النار، أعطاك الفقر. فهكذا أنت كل ما يعطيك الله وكل ما يمنعك الله تعتقد أنه نعمة من الله وفضل من الله. بهذه الروح تعيش سعيدا. لكن لو أنت جهلت الخالق وظننت أن الكون بيدك أو بيد أعدائك، تعيش قلقا مضطربا لا يقر لك قرار. هذا الكون هو من الخالق، ربك يشرف عليك، وهو على كل شيء قدير. فإذا عرفت الله وعشت مع الله أنست بالله. ولهذا ترون الشخص الذي ما أتى المسجد يوم من الأيام وجاء يبغى يصلي يوم من الأيام في المسجد يشعر بوحشة، ما هناك علاقة. الذي يصلي كل يوم في المسجد عنده أنس، يدخل وكأنه يعني بيته الخاص، لأن علاقته بالله علاقة حسنة. فإذا الاتصال بالله عز وجل ومعرفة الخالق تكسبك السعادة والطمأنينة والراحة النفسية، ولكنها لا تتحقق المعرفة إلا بطول النظر وقراءة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: تقرأ القرآن فترى ربا عظيما يدبر أمره، يدبر ملكوته، الكون خاضع له، كم له من ملائكة، كم له من خلق عظيم، السماوات والأفلاك والنجوم والكواكب كلها تحت قهره. فيقرأ القرآن ترى هذا الرب العظيم، فبهذا تدرك يعني طرفا من صفات الخالق من خلال نظرك إلى يعني قراءتك لكتاب الله ونظرك في مخلوقات الله عز وجل. فهذا الكتاب الذي نحن ندرسه في كل ثلاثاء هو كتاب الله عز وجل، ونحاول أن نستجلي من هذا الكتاب ما يثبت إيماننا ويفتح دروبنا ويعيننا على طاعة ربنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي الأسبوع الماضي في الحقيقة يعني تأخرت عن الحضور، وقد أعطيتكم يعني رقما للتفسير، بحيث إذا تأخرت أردت التأخير يأتيكم يعني رسالة تخبركم بالتأخير. وهذه رسالة يعني هذا اشتراك مجاني ليس فيه فلوس، يعني حتى الشخص لا يخاف يظن زبقة الجوالات الثانية أنها تسحب عليه فلوس، لا مجاني. يعني أنا لا أتواصل معكم إلا في مرة واحدة في الشهرين أو في السنة أو في السنتين. فنحب من إخواننا أن يسجل هذا الرقم بدل أن يأتي إلى المسجد ويضيع وقته ذهابا وإيابا. إن شاء الله ما يضيع إن شاء الله عند الله، إن شاء الله أن يكون مأجور، لكن هو مأجور إن شاء الله بنيته وارتباطه. فنعيد مرة أخرى الرقم حتى يعني بدل أن تأتي فما تجد الدرس يعني يعينك أن يعني على معرفة الدرس إن شاء الله، أنه يعني سيكون مني. 0502 4 5 3 2 يعني 5 5 5 5 3 3 سهل يعني الرقم 0502 4 5 3 2 والظرف جاء متأخر، لكن فتحته قبل أن تأتي رأيت، لكن ما فتحت. وصلت؟ بس هذا ما فتحها لأنه جاء يعني هارب من البيت. 0 5 0 أيوة 2 5 5 5 5 4 5 3 3 أي نعم. بارك الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يخبر تعالى عن موقف المشركين عندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر والبعث والنشور يوم الحساب، يتهكمون ويسخرون ويستهزئون، يقولون متى هذا اليوم؟ ما يأتيهم الجواب، يأتيهم ما سيحدث لهم في هذا اليوم، لأن النفس البشرية تحتاج إلى أن تخوف ويذكر لها ما يخوفها حتى ترتدع. بعض النفوس لا يقومها إلا الخوف، وبعضها لا يقومها إلا الرجاء، وبعضها تحتاج إلى كلا الأمرين. فالله تعالى ذكر في كتابه الأمرين: التهديد والوعيد. الوعد والوعيد. فيقول الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا ليس له وعد محدد، سنة سنتين، ليس هناك وعد محدد، والله قد أخفى اليوم الآخر، وإنما جاء الجواب على أمر آخر. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا، ولم يقل لو تعلمون، لأن ربما هؤلاء يسلمون، والوعيد على الكافر، يعني إن بقيتم كفارا فلو تعلمون ما سيحدث لكم يوم القيامة ما سألتم هذا السؤال. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني هذا اليوم سيكون فيه هذا الوعيد الذي توعد الله بالكفار، وهو النار التي لا يستطيع الإنسان أن يمتنع عنها، فتأتيه من أمامه وتأتيه من خلفه فلا يستطيع أن يكفها. من يستطيع أن يكف النار عن وجهه أو عن ظهره يوم القيامة؟ لا يستطيع أحد. فالله تعالى يخبرهم أن من بقي على كفره ومات على كفره فهذا هو موعده، وهو اليوم الآخر، ليس له يوم محدد تقام فيه الساعة، وإنما هذا اليوم هو موعد الجميع. متى هذا الموعد؟ لا ندري، لكن إذا مات الإنسان قامت قيامته. ثم قال الله تعالى: بل تأتيهم بغتة، أي يأتيهم هذا اليوم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي الساعة تأتيهم بغتة، أو النار يوم القيامة تأتيهم بغتة فتجذبهم إليها، لأن النار يوم القيامة تعرف أصحابها. فإذا هذا الجواب على سؤالهم متى هو؟ هو هذا. نعم. يقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول الله تعالى: إن قريشا تستهزئ بك يا محمد. وهذه سنة المشركين مع كل رسول، فليس عملا جديدا. فيقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي هذا خلقهم مع الرسل. المشرك لا يقدر الله حق قدره، فيتعامل مع خبره ومع رسله بهذه الصورة المقيتة، الاستهزاء والسخرية. ولا شك أن هذا خلق ذميم، السخرية والاستهزاء خلقان ذميم، خلقان ذميمان لا يليقان بالإنسان العاقل، فكيف بالإنسان المؤمن؟ ثم لا يليقان به مع الإنسان مثله، فكيف به مع الله أو مع رسل الله؟ فالله تعالى يقول أن هذا خلق الأولين، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: أي يا محمد لا تحزن ولا تبتئس، فهذا هو خلق المشركين مع الرسل. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، أي أحاط بهم عذاب الله، أحاط بهم سبب هذا الاستهزاء، عقوبة هذا الاستهزاء الذي هو يعني العقوبة التي سببها الاستهزاء أحاطت بهم فأهلكتهم. والنظر في تاريخ الأمم يرى ذلك واضحا عيانا، فقوم عاد أهلكهم الله، وقوم صالح أهلكهم الله، وقوم نوح أهلكهم الله، وقوم موسى يعني فرعون وحاشيته أهلكهم الله سبب استهزائهم وسخريتهم وعنادهم. فالله تعالى يقول: لا تحزن يا محمد، فهذا خلق الأولين، وقد عاقبت من استمر على استهزائه، وهذا فيه تهديد للمشركين. ثم قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم لو جاء عقاب الله؟ من يمنعكم؟ من يكف العقاب عنكم؟ لا يستطيع أن يقول الآلهة، آلهتهم التي يعبدونها أصنام جامدة ميتة هامدة، هم صنعوها بأيديهم، هل تستطيع أن تمنع الخالق من أن يعاقب عباده؟ لا تستطيع. فيقول الله تعالى: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هذا هو السبب، أنهم لم يتأملوا ذكر الله، لم يتأملوا القرآن، لم يتدبروه، وإنما قابلوه بالسخرية والاستهزاء، ما أعطوا القرآن حقه من النظر، من التأمل، من التفكر، وإنما يعني قابلوه بالعناد من أول وهلة. رفضوه من أول خطوة. طبعا هذا لا شك أن هذا نقص في حقهم. ثم قال الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ سؤال، هل يملكون أن يقولوا نعم؟ لا يستطيعون. الله تعالى يكثر من حوارهم ليذكرهم بعجزهم وضعفهم وعجز آلهتهم وضعفها. وهذا قلنا منهج القرآن. فالله إذا كان ربنا يحاور الكفار، يحاور المشركين على أمر باطل من كل وجه، فكيف لا نحاور إخواننا الذين خالفونا من وجه واحد أو من وجهين أو من ثلاثة؟ يعني ليس محاورة الكفار بأولى من محاورة أخيك، لكن كثيرا منا يرفض أن يحاور أخاه ويعتقد أن أخاه يعني على باطل وعلى علم بباطله. لا، ليس أخوك على باطل من كل وجه وليس على علم بالباطل من كل وجه، خفي الحق عليه. الحوار ينبه العقل، يوقظ الضمير، يجعل الإنسان يراجع. أما أنت إذا يعني عاملت أخاك المخالف لك بصورة يعني فيها إيذاء ورفض وعدم سماع قوله، هذا الحقيقة أنت قد جنيت على نفسك وعلى أخيك وعلى دينك. فالله تعالى كم في القرآن من حوار المشركين؟ وهل الشرك فيه ذرة من حق حتى يحاور أصحابه؟ لا. إذن لما يحاور الله الكفار؟ لأن هذه شبهة قد تمكنت في قلوبهم، فانتزاعها يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تذكير. فربنا تبارك وتعالى يشرع لنا هذا التشريع، الحوار. فالله تعالى يقول لهم: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ طيب استيقظ يا عقل، يا عقل المشرك استيقظ، هل لك أحد يمنعك من دون الله؟ هل ترى في مخلوقات الخالق أحد يستطيع أن يمنعك من أمر الله؟ عندئذ إذن لا يمنعك أحد من أمر الله، إذن عليك أن تسلم أمرك إلى الله، وأن تسلم بدين الله، وأن تسلم يعني تسلم على دين الله. فإن الله تعالى يقول: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آلهتكم التي اتخذتموها آلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها. هذا الصنم الآن، الشخص هو الذي يصنع الصنم وهو الذي يحافظ على الصنم، فكيف هذا يحميك من رب العالمين؟ فإذا الله تعالى يوقظ في قلوبهم هذه المعاني حتى تنتبه. فكم من حق قد لبس، فكم من حق يعني فكم من باطل قد لبس بالحق في ظاهره فيحتاج إلى تجلية. لهذا يقول عن ابن تيمية رحمه الله: ليس هناك فرقة من المسلمين ما عندها باطل من كل وجه. قال: مستحيل، الباطل لا تقبله النفس، لكن عندها باطل مغلف بحق. الآن مثلا لو جيت إلى مثلا يعني حديد، وجاء صاحب الذهب وطلع الحديد بالذهب، ماذا ترى أنت؟ ترى الذهب وتظنه ذهب. فإذا قال لك شخص: ما هذا؟ تقول: ذهب. قال لك: لا، حديد. تقول: لا يا شيخ، أنت يعني غلطان، أنت صادق فيما تقول، لأنك لا ترى إلا الذهب، لكن لو كشف لك عما تحت الذهب لرأيت الحديد. كذلك الباطل، الباطل ملبس بالحق، كما قال تعالى في في في في في في, في, في يعني في بني إسرائيل: لم تلبسون الحق بالباطل، لم تغطونه؟ فإذا الحوار يكشف أن ما تحت هذا الغطاء خطأ، ما تحت هذا الغطاء باطل. لكن لو أنت أتيت ويعني جبهت أخاك بأنه على باطل، فإنه يعني لا يقبل منك. فلا بد من الحوار مع أخيك المسلم، بل والحوار مع اليهود والحوار مع النصارى، لأنهم كلهم عاشوا على عقائد اعتقدوها صحيحة، فكيف تكشف لهم عن بطلانها بالحوار والتأني؟ ما لم ينكشف اليوم ينكشف غدا، ما لم ينكشف غدا ينكشف بعد غد. بعض الناس يستعجل، إذا لم يقبل أخوه منه النصيحة اليوم اتخذ موقفا ضده. طب ربما تكون أنت على الباطل، وكم من شخص حاور الآخرين واكتشف أنه على باطل. فإذا الإنسان عليه أن يتأنى وأن ينتظر وأن يرحم إخوانه، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول أهل السنة والجماعة عرفوا الحق ورحموا الخلق. فإذا الرحمة جزء من حياة المسلم، ترحم المخالف. أما بعض الناس لا يرحم المخالف، بل يعني يتخذ الإجراء العقابي من أول وهلة. فالله تعالى ينبه المشركين مع أن ما لديهم باطل من كل وجه، ينتظر عليهم. هذا منهج يعني المسلم حتى في بيته مع أهله مع زوجه مع أولاده مع جيرانه، لا تتعجل في اتخاذ الموقف، لا تتعجل في الحكم على الآخرين. أحيانا قد يعني الحوار قد يكشف أنكما متفقان، لكن الألفاظ ما ساعدت الألفاظ، فلا بد من الأخذ والرد حتى تنكشف الحقيقة لمن خفيت عليه من الطرفين. لو استخدم الإنسان هذا الحوار في كل قضية وما استعجل في الحكم، الحقيقة سيشعر بلذة في حياته، لأنه سيرى أنه استعجاله كان خطأ. فإذا نحن في حاجة أن نعود أنفسنا على الصبر والتأني، ومن خالفك تأن عليه، انتظر، أعطيه فرصة يفكر. الإنسان يحتاج تفكير. فإذا جبهته من أول أمر وحكمت عليه نفر منك، وإذا نفر منك لم يقبل منك. فإذا الله تعالى يرسم لنا هذا المنهج في كتابه، وهو كثيرا ما ورد معنا هذا الحوار مع المشركين، وقلنا أن الشرك باطل من كل وجه، ولكن ربنا عز وجل يحاورهم وينبههم ويوقظهم ويذكرهم حتى يقيم الحجة عليهم. وقد تذكروا ولله الحمد، يعني المشركون من قريش غالبيتهم أسلموا وحسن إسلامهم وفتح الله بهم البلاد، لكن من أول الأمر اتخذ ضدهم الإجراء القاسي وأهلكهم. كانت مثل الأمم الماضية، قد هلكت الأمم واختفت من الوجود، لكن الله رحم هذه الأمة فأبقى الحوار حتى كشف ما في نفوسهم وعرفوا الحق وأصبحوا من أنصاره وأتباعه، فنصر الله بهم الحق. وكم من إنسان يكون عدوا للحق في أول أمره ثم يصبح بعد ذلك من أكبر أنصار هذا الدين. نعم. قال تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله تعالى أنه قد متع المشركين وأطال في أعمارهم حتى طال عليهم الأمد، يعني الإنسان إذا طال عمره على شيء فإنه يألفه ويستوحش من ما يخالفه. فهؤلاء عاشوا فترة طويلة على الشرك حتى طال عليهم العمر وهم في هذا الشرك. فيقول الله تعالى يعني: ألا ينظرون ويتفكرون ويتأملون؟ لأن الإنسان كونه عاش على الشرك يعني دهرا طويلا لا يعني أنه كان على حق، فإن حياة الإنسان على دين ليست دليلا على أنه حق. فإذا جاء من يوقظه ويذكره وجب عليه أن ينظر ويتأمل. فالله تعالى يقول: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، منهم من فسرها تفسيرا طبيعيا وهي أن الأرض نفسها حقيقة تنقص، وهذا حقيقي الآن، ما يسمى بعوامل التعرير. الآن الجبال التي كانت في عيوننا قديما كبيرة الآن صغرت، وكل منا يدرك هذا، يعني يرى أن الجبال الطويلة بدأت تتناقص لأن عامل التعرية تنقص الأرض، وهذه فيها علامة على أن الكون أو الأرض أنها يعني ليست ثابتة وليس حجمها ثابتا. ومنهم من فسرها بنقص العلماء، ولكن لم يكن الآن ذاك يعني علماء حتى يقال أن الأرض تنقص بالعلماء، ما كان في عصرهم علماء. والتفسير الذي ارتضاه ابن كثير رحمه الله هو أن الله تعالى يقول ألم يعني يروا أن الله تعالى يعني قد نصر أولياءه، نصر رسوله، وقد تملك الأرض من حولهم، وغزا الناس من حولهم، وفتح الله عليهم من حولهم، فانتقصت أرض الشرك وأصبحت أرضا محصورة في قريش ومن جاورها. فهكذا يقول ابن كثير رحمه الله، فقال هذا يعني ليس في هذا دليلا على نصرة الله لأوليائه؟ ألا يكون في هذا دليل على أنه سينتصر عليكم؟ فهذا المعنى الذي ارتضاه ابن كثير رحمه الله. ثم قال الله تعالى أفهم الغالبون، إذا كان الله قد نصر رسوله على من حولهم من القرى والقبائل، أيظنون أنهم هم يعني سيغلبون من دون الناس؟ ثم قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، يعني ليس لي آية حسية آتي بها غير القرآن، هذا القرآن هو وسيلتي لإنذاركم، وهو وسيلتي وهو الدليل على صحة نبوتي. فالقرآن الذي هو الوحي من الله هو الذي أنزله الله ليكون نذيرا. الله لم ينزل من السماء سلاحا ولا يعني سيوفا، إنما أنزل قرآنا كلاما. هذا القرآن هو وسيلة الإنذار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القرآن العظيم قد أنذر الله به الأمم وقد بشر الله به الأمم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كم دخل من الناس في دين الله بسبب هذا الكتاب؟ تقرأ التاريخ ترى عجب، عدد لا يحصى ممن دخل في دين الله بسبب هذا الكتاب. فلو أنزل الله آية حسية ثم قال الناس أنه كان هناك آية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدها الناس ولم يروها ما صدقوها، أو يصدق بعضهم، لكن الله جعل الآية مستمرة، هذا الوحي موجود بين يدي الناس إلى قيام الساعة. فيقول الله تعالى هذا هو وسيلة إنذاري، الله ما أنزل لي سلاحا أقاتلكم به ولكن أنزل قرآنا أنذركم به، لكن إن لم يستمعوا فسيأتي يعني بعد ذلك تشريع السلاح. ثم قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الصمم صممان، صمم حسي وصمم معنوي. الصمم الحسي أن الإنسان لا يسمع الأصوات التي نسمعها جميعا، والصمم المعنوي هو الذي يسمع ولكنه لا يعقل ولا ينتفع، لأن الانتفاع الشخص إذا سمع فانتفع قيل سمع، وإذا سمع ولم ينتفع فكأنه لم يسمع. ولهذا أحيانا إذا شغل القلب بأمر لم يسمع الإنسان، أحيانا الشخص يكون جالس مع إخوانه في مجلس فتأتيه فكرة فتخرجه والناس يتحدثون من حوله وأذنه مفتوحة ولا يدري ماذا يقولون، ليش؟ القلب قد شغل. كذلك هم قلوبهم مشغولة بالشرك، فلهذا يعني كأنهم يعني مصابون بالصمم، يسمعون لكن لا ينتفعون. فليس العبرة بسماع الصوت، العبرة بالانتفاع. لهذا نحن في صلاتنا نقول بعد الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. طيب الله يسمع كل من حمد الله، الله يسمعه. فالسماع هنا بمعنى القبول، ليس بمعنى أن الله يسمعك فقط، لا، هذا السماع الله يسمع كل الناس، الكافر والمسلم ومن يحمد ومن لم يحمد، لكن المراد هنا سمع أي قبل، قبل الله ممن حمده أو استجاب الله ممن دعاه. فسماع الدعاء وسماع الحمد أمراد بها القبول والإجابة. ثم قال الله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ما دام الإنسان في فسحة ولم يأته العقاب لا يعتبر ولا يعترف، لكن إذا جاء العقاب هنا يبدأ يعني تتغير مواقفه فيعترف أنه كان ظالما وأنه كان مخطئا، لكن في الوقت الذي لا ينتفع فيه بالاعتراف. كذلك الشخص طوال حياته يكون جاحدا فاسقا، فإذا جاء الموت بدأ يتوب ولا ينتفع بالتوبة عند موته، خلاص إذا عاين الشخص لا ينتفع. ولعلي ذكرت لكم قصة الشخص الذي كان شريكا مع أخيه في بعض الأملاك من الأراضي والعقارات، وأنه عندما مات أخوه وكانت كلها باسمه، فجاء إلى أولاده وقال: يا أولادي، هذه الأراضي في المكان الفلاني ليست بيني وبين أبيكم، هذه لي وحدي، ولكن التي بيني وبين أبيكم هي هذه البعيدة عن الأماكن الحساسة. فقالوا: أنت أبونا الثاني، يعني ما يعني ليس هناك أحد يعني نستشهده عليك. وذهب إلى القاضي وأعطاهم يعني أفرغ لهم ما حق لهم. يوم من الأيام سافر في الطائرة من بلد إلى يعني من بلد إلى بلد، وهو راجع في مرة أخرى في الطائرة وقعت الطائرة يعني اهتزاز، وأعلن قائد الطائرة أننا ما في خطر، ويعني كل إنسان يبقى مكانه أحس بالخطر. فمسك من بجواره قال: يا فلان، أنا فلان ابن فلان، وترى أخي شريك معي في كل الأملاك، وأنا قد أخطأت مع حق يعني أولاد أخي، إذا عشت بلغ هذا الكلام. طبعا قدر الله سلمت الطائرة، نزلوا من الطائرة، فجاء مسك الشخص قال: يا فلان، ترى أمزح معك، مش أمزح معك، أنا كنت خايف وقتها، يعني واحد تعرف وقت الخوف يعني يخاف وكذا، ولكن يعني بس يعني كذا شدة الخوف وإلا. قال: اتق الله يا شيخ، اتق الله. فهنا لا تنفع التوبة، هنا ما في توبة، هنا خلاص أيقن بالموت. فالتوبة تكون قبل نزول العذاب أو قبل نزول الموت. لهذا قال العلماء، جاء في الحديث أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أصبح ما في إيمان بالغيب، أصبح إيمان بالشهادة، كل الناس يؤمنون لكن لا ينتفعون إلا من كان مؤمنا قبل ذلك. فإذا الله تعالى يقول: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الحساب الدقيق من رب العالمين، حبة خردل من يعني أصغر حبة في الحبوب هي حبة الخردل، وجاء في بعض الآيات الذرة، الذرة لا تستطيع كل موازين البشر أن تزن الذرة أبدا، الذرة هي الهباء. إذا فتحت النافذة في الصباح ورأيت أشعة الشمس ترى الغبار الذي على, على, على النافذة، هذا اسمها ذرات. هل في ميزان بشري يستطيع أن يقيس هذه الذرات؟ ما في، رغم تقدم الصناعة لا، ما يستطيعون أن يزن هذه الذرة أبدا. رب العالمين يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فيقول الله تعالى يوم القيامة: نقيم الميزان، وكل من عمل عملا أتينا بعمله ولو كان مثل حبة الخردل. فذي يوم القيامة هناك عمل، كما جاء في الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة، لو وجدت عند ميزان بشر يقول سبحان الله، يملك أن يزن؟ ما يملك، لكن عند الله ثقيلة، لها عند الله وزنها. سيدنا الله تعالى يقول يوم القيامة يأتي بالموازين فيزن الناس، فيزن أعمال الناس يوم القيامة. فإذا هذه كلها لبيان عدل الله عز وجل أنه لا يظلم أحدا، وإنما يوفي الناس أعمالهم من خير أو شر. نعم. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يذكر عز وجل بأن له كتبا أخرى أنزلها قبل القرآن، ومنها ما أنزله على موسى وهارون عليهما السلام، وهو كتاب سماه الله الفرقان، وسمى الله الكتاب القرآن الفرقان، لأن كتب الله كلها فرقان، أي تفرق بين الحق والباطل، وضياء أي تضيء للإنسان دربه إلى الله، وذكرا للمتقين. الذكر الذي يذكر الإنسان، يعرفه، يخبره، فهذه كتب الله. فكتاب موسى عليه السلام كان فيه هذه الصفات، وكل كتاب أنزله الله تعالى، ولكن لا ينتفع بهذه الكتب إلا المتقون. من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. نحن آمنا بالله ولم نره، آمنا به غيبا عندنا، لكننا لسنا غيبا عند الله. الله ليس في حقه غيب، الكون كله بيده وتحت نظره وبصره، يرى البعيد والقريب، يرى الآخرة والدنيا، يعني ليس عند الله غيب، نحن الذين عندنا الغيب. فإذا قلنا آمنا بالغيب النسبي، هذه الأمور التي لا نراها بالنسبة لنا غيب، ما وراء الجدار بالنسبة لنا غيب، ما سيأتي يوم القيامة بالنسبة لنا غيب، الملائكة بالنسبة لنا غيب، الجن غيب، لكن الجن والملائكة يروننا، فلسنا غيبا عندهم. فكلمة الغيب بالنسبة لنا البشر. فالله تعالى يقول الذين يخشون ربهم بالغيب، أي ولم يروه. ثم قال تعالى: وهم من الساعة مشفقون. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالكتب السماوية، فتفرق بين الحق والباطل، وتكون ضياء لهم في حياتهم، وهدى لهم في أخلاقهم وعقائدهم وسلوكهم. هذا شرط الانتفاع بهذا الكتب. ثم قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك، أي القرآن الكريم، وهو أعظم الكتب بركة. ولهذا أكثر من اتبع كتابا سماويا، أو أكثر كتاب سماوي اتبع، هو كتاب الله القرآن الكريم. ثم قال تعالى: أفأنتم له منكرون. هذا الكتاب العظيم الذي أنزلته إليكم، أتنكرون أنه كتاب من رب العالمين، أنه وحي من الله؟ وهذا يعني أحيانا يأتي السؤال والاستفسار لا ينتظر الجواب، ولكن يعني تنبيههم إلى خطأ فعلهم أو إنكارهم. نعم. يقول تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هذا ابتداء ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الموحدين عليه السلام، وقد كان له شأن عظيم مع قومه ومع ملك زمانه، فإنه تعرض له كما تعرض موسى لفرعون. فقد كان في عصر إبراهيم عليه السلام النمرود كان في العراق، وكان قريبا من فرعون في عتوه واستكباره وادعائه للربوبية. فالله تعالى يذكر قصة إبراهيم كثيرا كما ذكر قصة موسى كثيرا، وتنفرد قصة إبراهيم بالذكر كثيرا، لأن قريشا تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام وتزعم أنها على عقيدته وعلى دينه، فالله تعالى يكذبها ويبين أن إبراهيم لم يكن على ما هم عليه من الشرك، بل كانت عقيدته التوحيد. ثم هذه القصة تبين ذلك. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي من صغره. إبراهيم عليه السلام قد أكرمه الله من الصغر وفتح له باب الرشد وباب الإيمان من صغره عليه السلام. وكنا به عالمين، أي لم نبعثه إليكم إلا ونحن نعلم أنه أهل للبعثة، أهل للنبوة. ثم قال الله تعالى وهو يشرح مواقفه من قومه: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يعني ليس عندهم جواب، لما تعبدونها؟ قالوا هكذا وجدنا آباءنا. السلام، لقد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي هذا ضلال، هذا انحراف، هذا شرك. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت تتكلم جاد وإلا تمزح؟ يعني باللهجة العامية أنت يعني تتحدث معنا بجدية في موقفك من هذه الأصنام؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا هو ربكم الله، وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. طيب، إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إن واجههم قتلوه أو تعرض للقتل، لما لم يعمل بالتقية كما تقول بعض الطائف؟ لو عمل بالتقية كيف يعرف الحق؟ يعني إذا جاء إنسان نبي إلى قومه وأراد أن يحافظ على نفسه ماذا ينتج؟ يضيع الدين. طيب يعني إن أعلنت الدين وحافظت على الدين قد أقتل، ما هي مشكلة؟ الدين مقدم على نفس النبي، على نفس النبي وعلى روح النبي وعلى حياة النبي، وإلا كيف يعرف الحق؟ إذا أخفى النبي الحق من يعلم الناس؟ ثم هبه أنه قتل، وقد قتل أنبياء كثيرون، لكن ليس هناك نبي أخفى الحق. يأتي النبي ويعلن الحق ويقتل، ويأتي النبي الآخر ويعلن الحق ويقتل، ما في إشكال، لابد من إعلان الحق. فمن كلف ببيان الحق أو بإعلانه من الله لا يعذر في أن يضيع الحق ليحافظ على نفسه، وهذا لا يكون من نبي أبدا، ولا يكون من رسول أبدا، ولا يكون من شخص منصوب من الله أن يضيع الحق حتى يحافظ على نفسه. لما يرتفع الإنسان عند ربه؟ إذا ابتلي في ذات الله، إذا لحقته مشقة في ذات الله، هذا الذي يرتفع. لهذا الشهداء، الشهداء من أعظم الناس أجرا، لما ضحوا بأنفسهم في سبيل الله. طيب الشخص الذي يضحي في سبيل الله وقد كلفه الله، هذا لا يكون أهلا لا للإمامة ولا للنبوة، وهذا يستحيل أن يكون هناك نبي أو رسول أو إمام منصوب من الله ثم يضيع الدين حتى يحافظ على نفسه. إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إن واجه قومه آذوه، إن واجه قومه قتلوه، فلكن لابد من المواجهة، لابد من إعلان الحق. فقال الله تعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يقول تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون لا زالت القصة مستمرة يقول الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام أقسم أنه لا بد أن يكيد هذه الأصنام أي أن يكسرها ولكن بعد أن يغيبوا عنها لأنهم يحرسونها وبجوارها فلا يستطيع أن يكسرها مع وجودهم قال الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون أي تحين الفرص حتى غابوا عنها وكما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية يوم الزينة يوم عيد لهم خرجوا إلى عيدهم وهو قال إني سقيم يعني لا أستطيع الخروج معكم وبقي فعندما خلت المدينة وخلت المعابد التي فيها الأصنام من الناس أخذ فأسا فكسرها جميعا وأبقى كبيرهم ووضع الفأس في عنق الكبير فعندما رجعوا إذا بها كلها مكسورة فاستدعوا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا قال لا هذا كبيرهم ألا ترون الفأس على عنقه قال كيف هذا ما يستطيع قال سبحان الله ما يستطيع وتجعله ربا من دون الله فيقول الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم طبعا يعني ليس كل الناس سمعوه في تهديده إنما سمعه بعضهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أي حتى نقرره على موقفه حتى يستحق العقاب وحتى لا نتهم بأننا قد ظلمناه فأتوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني اسألوا الآلهة المكسرة واسألوا هذا الإله الباقي نعم ماذا قالوا يقول تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إبراهيم عليه السلام يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هنا وقفة إبراهيم يعلم أنه لم يفعل كبيرهم هذا لكن قال علماء هذا من باب التنبيه والإيقاظ لا أن إبراهيم عليه السلام يعني يكذب عليهم ليمرر كذبا وإنما ليوقظ قلوبهم وعقولهم أن هؤلاء أصلا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف تعبدونهم فإن كنتم تعبدونهم معتقدين في أنهم ينفعون أو يضرون فاسألوهم حتى يخبروكم. فهذا من باب الإيقاظ. والإنسان أحيانا قد يقول هذا في بعض المواقف لا يريد به الكذب وإنما يريد به التنبيه والإيقاظ. فإبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام. ورد هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في قصة زوجته سارة عندما كان يعني هرب من العراق واتجه إلى مصر، وكان في مصر ملك جبار يأخذ كل امرأة جميلة، فإنه دخل إلى أرض هذا الجبار وبلغ هذا الملك أنه دخل رجل غريب في أرضك ومعه امرأة جميلة، فأمر بأن تحضر أو بأن يحضر الشخص أولا، فأحضر إبراهيم عليه السلام. فقالوا له، وهذا السؤال ترتب عليه يعني نتيجة، فإنه إذا عرف أن هذه زوجته قتله، وإن عرف أنها أخته أمره بأن ينكحه إياها. فسأله من هذه معك؟ قال هذه أختي. وقد صدق، أخته في إيش؟ في الإسلام، يعني المسلم أخو المسلم والمسلم أخو المسلم. يعني طلب منه أن يأتي بها، فرجع وأرسل معه يعني فريق من يعني الجند، فذهبوا وأتوا بها إليه. قام إبراهيم عليه السلام يصلي ويدعو الله عنه، فقال لها لا تكذبيني، فإنني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. فوقف إبراهيم عليه السلام يصلي ويدعو الله أن يحفظه في عرضه. فذهبت، فعندما أدخلوها إليه فأراد الملك أن يمد يدها إليه، أن يمد يده إليها، فمد يده إليها فيبست ما بلغت، فعرف، قال أدعي الله أن يطلق يدي ولا أمسك بسوء. فدعت الله فانطلقت، فكرر مرة ثانية 3 مرات والله يقبض يده عنها. فقال أخرجوها، لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. ثم أخدمها امرأة هاجر، قال أعطوها هذه خادمة لها. فرجعت، فعندما رأى إبراهيم عليه السلام سألها ما الخبر، قالت الحمد لله كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر، يعني رجعت يعني سليمة ومعي غنيمة. طبعا هذا من حفظ الله لإبراهيم عليه السلام. وهذا يعني القصة الثانية، القصة الأولى التي قال فيها إن هذا أسألهم من كانوا ينطقون، طبعا ليس فيها يعني كذب بالمعنى الشرعي، ولكن قد يطلق عليه كذب بالمعنى اللغوي، لأن الخبر الذي لا يكون مطابقا للواقع يسمى لغة كذبا، ولكن قد لا يسمى شرعا كذبا. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم يوم الزينة، سقيم أي مريض، ولم يكن مريضا مرضا حسيا، ولكنه كان مريضا مرضا معنويا، أي يعني قلبه فيه مرض لشدة ما يرى من عصيان قومه وشركهم. فجاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات في ذات الله. فشنع بعض الناس قالوا كيف يكذب إبراهيم عليه السلام؟ هذه المواقف 3 في اللغة تسمى كذبا لغويا وليس كذبا شرعيا، فليس في ذلك حرج. والأمران اللذان هما الأول والثاني في كلها فيها تورية. التورية هي أن يخبر الإنسان بخبر ظاهره الكذب لكن له تفسير يعني صحيح، تفسير حقيقي، فهذا ليس كذبا شرعيا. ولهذا يوم القيامة إبراهيم عليه السلام عندما يأتي الناس يريد يشفع للناس يوم القيامة يعتذر ويقول لقد كذبت في ذات الله 3 كذبات وإني أخاف على نفسي. موسى يعتذر أنه قتل القبطي، نوح يعتذر أنه دعا على الناس، كل نبي يعتذر من الشفاعة الكبرى. ولا يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أي أولا اعترفوا بأنهم ظالمون وأنهم مخطئون، ولكن لم يلبثوا أن تنكروا لهذا الخبر. قال تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب، هو أراد أن يعني يأتي الخبر منهم هم، الاعتراف منهم هم. قال إبراهيم: قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذا كانوا لا ينطقون ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ولا يقتلوا غيرهم ولا يكسروا غيرهم، كيف تعبدونهم؟ قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهكذا عليه السلام مهد لهذه النتيجة، ولكن أرادوا به أن يحرقوه فحماه الله. نعم. يقول تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول تعالى أنهم بعد أن يعني استحضروه وناقشوه واعترف يعني ووبخهم على عبادتهم لهذه الأصنام، أخيرا اتفقوا على أن يحرقوه، وجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا له نارا عظيمة، حتى إنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار يضعوه فيها، فجاءوا بالمنجنيق وضعوه في المنجنيق وقذفوه عن بعد، لأن النار كانت كبيرة جدا مهولة جدا وحرارتها قد تجاوزت المسافة التي يمكن أن يتقدم إليها الناس بوضع إبراهيم عليه السلام فيه، فألقي بالمنجنيق في النار. جاء الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا، ثلاث أوامر: بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء: لو قال الله تعالى كوني بردا فقط لهلك إبراهيم من شدة البرد، وهي نار. من الذي جعلها نارا محرقة؟ الله الذي جعل فيها الإحراق قادر أن يجعل فيها عكس الإحراق. ثم لو قال الله كوني بردا وسلاما فقط لبقيت النار إلى قيام الساعة لا تضر أحدا، بردا وسلاما، لكن الله خصصها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقط. هذه الأوامر الثلاثة خصصت الأمر بتغيير أو بتبديل تأثيرها لتكون معاكسة على إبراهيم فقط عليه السلام. فعندما ألقوه في النار ظنوا أنه قد احترق، وبعد أيام بعد ما انطفأت النار فجاءوا به وإذا به في النار قد احترقت ثيابه واحترق القيد الذي في يده. طيب كيف تحترق ثيابه؟ النار جاء أمر إلهي فقط على إبراهيم. طيب الثياب ما هي إبراهيم؟ احترق كل شيء بجواره حتى ثيابه، وبقي بجسمه سليما لم يمسه شيء. فعندما رأوه ذهلوا، لهذا جاء في الحديث أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. يوم القيامة الناس كلهم يخرجون ويبعثون عرايا عريانين، وهناك أناس يكسوهم الله، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، جزاء لأنه قد تعرى في هذا اليوم أمام الناس في ذات الله عز وجل. فإذا إبراهيم عليه السلام لم تضره النار، فأخرجوه من بلده من العراق فذهب إلى مصر، ولم يسلم له إلا لوط عليه السلام. فإذا الله تعالى يذكر قصة إبراهيم وكيف واجه قومه وكيف أعلن الحرب عليهم وكيف وبخهم على شركهم وماذا يعني فعلوا به وكيف أن الله تعالى قد حماه ونجاه منهم. نعم. يقول تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. انتهت القصة وجاء التعقيب. الله تعالى يذكر القصة ويعقب عليها فيقول تعالى أنه قد أنجى إبراهيم عليه السلام وأنجى معه لوطا الذي أسلم على يد إبراهيم عليه السلام، والله قد جعل لوطا نبيا ورسولا جزاء ومكافأة له عليه السلام. فيقول الله تعالى: ونجيناه ولوطا في الأرض التي باركنا فيها للعالمين، والأرض المباركة هي أرض فلسطين. ثم قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، أي أعطيناه ذرية صالحة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا ثناء على ذرية إبراهيم عليه السلام وأنهم قد كانوا أنبياء. ثم قال تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما، أي نبوة، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث التي أرسله الله إليهم إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: ما هي القرية التي نجى الله منها لوط عليه السلام؟ قرية سدوم، وهي مكان البحر الميت. هذه القرية التي كانت فيها يعني قوم لوط، ثم عندما امتنعوا عن قبول رسالته والتوقف عن عمل الفاحشة الله تعالى قلبها، قلب سافلها عاليها، وهي الآن يعني أبقى هذا البحر الميت الذي لا يعيش فيه شيء من الحيوانات. يقول الأخ: أين مكان استشهاد هذا البيت من الشعر؟ جارية لم تلبس المرققة ولم تبق من البقول الفستقة. والله ما أدري، والله ما أدري، يعني هذا يحتاج إلى أن يعني تسأل أصحاب اللغة ولا أصحاب الشعر. يقول: هل المسجد القديم أولى بالصلاة من المسجد الجديد؟ وهل في ذلك دليل من الكتاب والسنة؟ لا، ما في دليل، إنما فقط العلماء بس استأنسون، الفقهاء لهم أقوال في هذا الباب، أقوال فقهية، لا دليل على أن المسجد القديم أكثر أجرا من المسجد الجديد، ما في دليل، ولا على المسجد الأكثر جماعة من المسجد الأقل جماعة، ما في دليل، لكن هذه أقوال العلماء يعني أحيانا اجتهادية يعني، وكلها من باب الاستحباب وليس من باب يعني التشريع، الذي حتى الاستحباب لا ينبغي أن يكون إلا بنص. هنا عدة أسئلة. يقول السائل يعني يقول: ولاة أمرنا وفقهم الله دائما نسمعهم يدعون إلى العقيدة وعدم المساس بها والدين، وهو أصل قيام هذه الدولة، ولكن نرى بعض السفهاء يخالفون هذا التوجه، فلماذا لا يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر ليؤخذ على أيديهم قبل أن نغرق في الفساد ويذهب ما عندنا من خير كما يعني كغيرنا أو كذا. كل إنسان يخوتنا مطالب بأن يكون له مساهمة، يعني أي إنسان يرى منكرا أنه يعني يكتب 2 3 10 إذا رأوا منكرا يكتبوا يرفعون لولي الأمر. طيب ما غير؟ انتهى دورك، يعني ما غير، تأخذ سيف وتقاتل؟ لا، أنت عليك أن تقوم بما تستطيع، فإذا حملت نفسك ما لا تستطيع وقعت الكارثة، وإذا جعلت نفسك سلطانا أنت تغير المنكر بيدك وقعت الكارثة. كل واحد الآن مثلا لو نزلنا السوق كل واحد قال أنا غير المنكر بيدي، كم في دمى في الأسواق وكم في آلات موسيقى وكم في ماذا يحدث في البلد؟ فوضى، تصبح فوضى وينتج عنه منكر أكبر. وقد وقع مثل هذا في عهد الملك فيصل رحمه الله في المدينة المنورة. طبعا في الماضي ما كان زي الآن، يعني انفتاح في هذه الصناعات والدمى والعرائس، فبعض المحلات التجارية بجوار المسجد النبوي كان هناك بعض المحلات فيها صور لعرائس البنات الصغيرة هذه. وقام أحد المشايخ في المسجد النبوي وحرض الناس وأثار الناس، وهذا المنكر بجانب المسجد النبوي، وأنتم أين غيرتكم؟ أين دينكم؟ خرج الناس على هذا الدكاكين وكسروا كل ما فيها، اندس بينهم أشخاص لهم أهداف أخرى ودخلوا يكسرون في في في في محلات تجارية ما فيها هذه العرائس أصلا. وأخيرا ماذا كانت يعني ماذا وراء العملية؟ وراء العملية أشخاص من أهل المدينة ما كانوا يريدون الجامعة الإسلامية أصلا، فذهبوا وفد الملك فيصل قالوا هذه الجامعة رأيت ما عملوا الطلاب، هؤلاء مفسدون، ونحن نطالبك بإخراج الجامعة الإسلامية من المدينة أو نحن نخرج من المدينة. فسكت الملك فيصل رحمه الله قليلا ثم قال إن أحببتم أن تخرجوا فأنا أعد لكم الباصات. طبعا هم كاذبون يعني لن يخرجوا، لكن أرادوا أن يضغطوا. طيب ما هو السبب في هذه الفتنة؟ سبب أنه عن الحماس، فالتغيير المنكر باليد ليس لنا إنما هو للسلطان، وهذا في رقبته يلقى الله به يوم القيامة. أنت عليك أن لا تمد يدك، لو مددت يدك وقعت الفتنة. قد يمد إنسان صادق يده ويمد 10 كذابين أيديهم للإفساد، فإذا الإصلاح باليد ليس لك، لكن السكوت كذلك لا ينبغي. فمن رأى منكرا واعتقد أنه منكرا وعنده عليه دليل واضح، ليس فقط أن تعتقد أنه منكر فقط هكذا يعني بسماعك أو بثقافتك يعني القليلة، لا، وعندك دليل أن هذا منكر وهذا حرام، ترفع للملك. هل تتوقع أنك إذا رفعت الملك أنه سيقتلك؟ لا أبدا، ما يقتلك، يقول جزاك الله خير. إن قال جزاك الله خير الحمد لله، ما قالها أقصى ما فيها أنها توضع في الرف، لكن أنت قمت بعمل وهذا قام بعمل وهذا قام بعمل. كثرة الكتابة وكثرة البرقيات تؤدي شيء، لكن نسكت كلنا وننتظر أن يقوم بالأمر واحد منا؟ لا، ما يمكن. فنحن لنا طريق سليم، إذا رأينا منكرا نطالب من يملك التغيير أن يغير بس. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله في مجلس فقال له بعض تلاميذه يا أبا عبد الله لو دخلت مجلسا فيه بدعة وكنت جالسا فيها ماذا أصنع؟ قال عليك أن تخبرهم بالسنة. قال فإن لم يفعلوا؟ قال تسكت، ما خاطب ضارب، انتهى دورك خلاص، بلغتهم أن هذه بدعة وأن السنة كذا، انتهى دورك. لو أدركنا هذه الحقيقة لا نحن، لا نحن نريد أن نكون نحن الآمرون، نأمر ويتغير. لا ما أنت، الحياة هكذا تقوم، الحياة تقوم بالتدافع بحسب الإمكانات وبحسب الصلاحيات. صلاحية اليد لواحد في المجتمع، لو كثرت أدت إلى الفساد ونتج عنها منكر أكبر. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لا يغير المنكر الأصغر بمنكر أكبر منه، وتحتمل المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. هذه قواعد الفقه عند علماء الأمة، يعني الفتوى لا تكون فقط بالدليل، الفتوى تكون بالدليل الذي يدعمه القاعدة. ولهذا عندما مر ابن تيمية رحمه الله من عند قوم يشربون الخمر، وابن تيمية كان إذا مر من عند قوم عندهم معصية ومنكر غير، فمر ابن تيمية مع طلابه فرأى منكرا وهو شرب الخمر. التتر دخلوا بلاد المسلمين وكانوا كفارا مشركين، لكن ما جاء قربت 30 سنة حتى أسلموا، استعمروا بلاد المسلمين وأسلموا وحكموا بلاد المسلمين وهم مسلمون، حكمها كفار وحكمها مسلمين، لكن كان إسلامهم زي إسلام كثير من الناس اليوم، إسلام مع الخمور مع الزنا مع. فمر ابن تيمية من عند مجموعة من التتر يشربون الخمر ولم ينصحهم ابن تيمية. طيب الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبعض طلابه أراد أن ينكر، قال: دعهم. طبعا لابد أن يخبرهم ليش دعهم، الحديث واضح. ابن تيمية يعتمد على قاعدة أعظم من الدليل الجزئي، لأن القاعدة تقول تستنبط من عشرات الأدلة، من أدلة كثيرة. قال: هؤلاء إذا صحوا من خمرهم أخذوا النساء وسرقوا الأموال، وأخذ النساء هتك الأعراض وسرقة الأموال أعظم منكرا من الخمر، ونحن لا نستطيع أن نمنعهم من سرقة الأموال وخطف النساء، ما نستطيع، هؤلاء جنون جيش، فنحن نتركهم في المنكر الأصغر حتى لا يرتكبوا المنكر الأكبر. جميل، نظرة عجيبة رحمه الله، يعني تقعيد جميل ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. فالمنكر قد يقبل خشية من منكر أكبر، والمفسدة قد تحتمل لدفع مفسدة أعظم. فلو فتح الباب لنا كلنا أن نغير لتقاتلنا في الشوارع، وهذا ليس من مقاصد الدين، فكل فعل ينتهي إلى مثل هذا ليس من مقاصد الشريعة. فإذا عليك أن تنكر، لكن بالطريقة السليمة وهي ما تملكه بلسانك، ترفع بقية، ترفع خطابا إلى ولي الأمر، إن غير إن كان هذا منكرا فغيره فجزاه الله خيرا، هذه مسؤوليته أمام الله، وإن لم يغير يحمل وزره يوم القيامة وأنت قد أديت ما عليك. فلا تعتقد أنه يجب عليك أن تغيره بيدك. ما هناك أحد من العلماء قال أن الإنسان يغير المنكر بيده وهو ليس لا سلطانا ولا نائب السلطان، إلا إذا كان تحت سلطته، أولاده، بناته، زوجه، عماله، هذا عليه أن يغير، مدير إدارة ويملك. أما الشخص الذي ليس يعني لا رئيسا ولا نائب رئيس، لو فتح هذا الباب يا أخوتنا لوقعت يعني الفوضى في المجتمع. يقول الأخ: إذا كان لشخص لديه عمارة قيمتها 4 ملايين ودخلها 400,000 وقد نوى أن يبيع العمارة بمبلغ 6 ملايين وقد دفعه أحد أشخاص وقد دفع له أحد أشخاص 5 ملايين ثم رفض، هل تجوز عليه الزكاة لأنه نوى العقار الذي اشتراه صاحبه للتجارة قليلا أو كثيرا؟ فيه زكاة. والعقار الذي اشتراه للاستثمار ليس فيه زكاة إلا إذا حصل الثمرة الأجرة ثم حال عليها الحول. أما إذا بدأ فجعل المال الذي هو استثماري تجارة من بداية ما يجعله تجارة إذا حال الحول عليه وهو يعني بنية التجارة فعليه الزكاة. لكن متى يزكي؟ قال علماء زكاة العقار كبيرة وحركتها ثقيلة، يزكي لعام واحد إذا باع حتى لو ما يبيع إلا بعد 10 سنوات، لأنه لو زكى في كل عام والعقار حركته رزق حركة التجارة اليومية، فهذا يزكي لعام واحد. يقول: يوجد بعض الزملاء يتفاخرون بقبائلهم وقمنا بتقديم النصح لهم ولكنهم لم يتوقفوا عن ذلك، هل نتعامل معهم يعني بالمثل؟ لا، لا يجوز. الذي يعني يفتخر بنسبه أو بقبيلته هذه من أخلاق الجاهلية، وما نسمعه اليوم من تكافؤ النسب في المحاكم هذه من أعمال الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية. الناس كلهم أنسابهم سواء، وليس هناك شخص أعلى من شخص باسم النسب أبدا. كل الناس من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس أكفاء لبعضهم. وأما دعوى أن هناك نسبا خاصا ونسبا ضعيفا، هذا في الحقيقة من أخلاق الجاهلية. نسبك عملك، والذي عمله رديء فنسبه لا يغني. لكن قد ينتسب الإنسان إلى إنسان عظيم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن أنت لا تستفيد من هذه النسبة إلا إذا عملت واتقيت الله. فلك علينا حقان، حق آل البيت وحق الإيمان، ولكن إذا فسقت فلك عندنا عقابان. لكن أما أن تكون نسبك يرفعك عن بقية المجتمع، لا، أنت كواحد المجتمع إن عصيت تعاقب، إن أطعت تكرم. فالذي يعتقد أن نسبه خاص وأن الناس ليسوا يعني كفءا له، هذا في حقيقة من أعمال الجاهلية. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، يعني بنت عمته، زوجها لزيد مولاه، وهو كان مملوكا، وما قال هذا نحن نسبنا خاص ما نزوج الموالي، ما قال هذا الكلام. فالناس أكفاء، والذي يزعم أن هناك يعني دليل على يعني ليس هناك كفاءة في الأنساب، هذا لا يحكم بالشرع وليس لديه دليل. هذه أقوال فقهية شاذة ليس لها أدلة شرعية، فلا ينبغي أن يحكم بها المجتمع، لأنها لم تنبثق من ديننا، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا نفعل مع بعض الزملاء أثناء الصلاة يقتلون مكاتبهم ولا يصلون في المسجد؟ انتهى دورك. إنسان دخل بيته ليس له هيئة حقا تدخل بيته وتخرجه أبدا، دخل في متجره وأقفل على نفسه الباب، خلاص. نحن نأمر من أمامنا بالصلاة، فإن اختفى بينه وبين الله، وإلا لو فسح الباب نقف عند أبواب الناس ونخرجهم من بيوتهم ومن متاجرهم ومن مكاتبهم، هذه فوضى ثانية. فنحن علينا أن نعرف صلاحياتنا، صلاحياتنا تنتهي عند أبواب الناس، إذا قفل على نفسه الباب انتهى صلاحيتك. إلا إذا رأيت إنسان يعني دخل بمنكر عظيم في بيته، إما مفجرات وإما مخدرات وإما امرأة لا يعني لا علاقة له بها، هنا يكون شيء آخر. أما بالوهم والظن فلا. أما ما يتعلق بالصلاة فنحن لا ندخل البيوت ولا ندخل المكاتب، فنحن نأمر بالصلاة خارجها، فإن امتثل وتجاوب معنا جزاه الله خيرا، وإن دخل مكتبه لا ندري قد يصلي، وربما يعتقد أن الصلاة صلاة الجماعة غير واجبة. هناك بعض الناس على مذهب الأحناف أنها غير واجبة، فلو الشخص يعتقد هذا المعتقد هذا الشيء يخصه. لكن لو فتحنا يعني هذا الباب ندخل البيوت ولا المكاتب ونخرج للناس بأيديهم، حقيقة تقع كارثة على الأمة. هل إذا نسيت قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين الأولى هل أسجد سجود السهو؟ لا، لا تسجد لأنها ليست واجبة، إنما هي مستحبات. يقول هنا أخ كان من الأئمة الكبار الزمخشري والقرطبي ينفع الله بهما يعني الأمة بعلمهم ومع ما كان منهما من الاعتزال والأشعرية اليوم فيحكم على بعض العلماء من على كل إخوتنا العلماء الذين لهم يعني تأويلات في العقيدة مثل المعتزلة والأشاعرة هذه لا تخرجهم من الدين هم مسلمون مبتدعون وكلمة مسلم مبتدع أي أنه أخي في الدين عنده خطأ عنده انحراف لكن أخي لأن كلمة مبتدع يعني مسلم مبتدع ما دام مسلما فهو أخوك كما جاء في الحديث المسلم أخو المسلم كل إنسان ينطبق عليه حكم الإسلام فهو أخوك الإسلام معتزلي أشعري أي طائفة لكن صاحب بدعة هذه البدعة لها درجات بعضها بدعة مكفرة لكن البدعة المكفرة في الحقيقة ليست لا تخرج من الدين وإن قلنا أنها مكفرة إنما الفعل يكون كفرا وأما صاحبه فلا يكون كافرا إلا بشروط شديدة جدا ويعني انتفاء موانع شديدة جدا فليس كل شخص يقال فيما فعله كفر أن عينه كافر أبدا ويقول الذهبي رحمه الله حتى لو قلنا بأن هذا الفعل أو أن هذا شخص كافر فليس مثل من كفر بالله ورسوله هذا كفر عملي كفر عملي لا يخرجه من الإسلام لكن بعض إخواننا يظن إذا قالوا أن هذا كفر أنه مثل أبي لهب سبحان الله رجل يصوم ويصلي ويتقي الله ويتقرب إلى الله وأخطأ وقال قولا نحن جعلناه كفرا ما لك دليل استنباط ثم نجعله مثل أبي لهب أعوذ بالله هذا كلام ضال هذا فهؤلاء العلماء من الفرق الأخرى مخطئون يعني خالفوا الصواب لكنهم مسلمون وإن ماتوا نصلي عليهم ويرثون ويورثون ويدفنون في مقابر المسلمين وأما الغلو في إطلاق الأحكام فهذا لجهل الإنسان في هذه الأحكام أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا ونذكر إخواننا باللقاء الشهري هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في المعارض حتى يعني لا تنسون بارك الله فيكم وصلى الله نبينا محمد.